لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع قال رب احكم قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء إن زلزلة الساعة شيء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق الله العظيم.